قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا فجعلتم منه حراما وحلالا قل أالله أذن لكم أم على الله تفترون فجعلتم منه حراما وحلالا قل أالله أذن لكم أم على الله تفترون